البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. في لون الياسمين من نور الشمس، وانت اسود اسود من طين الارض. لولا الطين الاسود ما كانش الياسمين الابيض. ابيض اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض اسود ابيض اسود الأبيض والأسود. كتبها للإذاعة فتحي أبو الفضل، إخراج بدر الدين أحمد. ياسمين بابا، انا سألت عليكي. قالوا لي اول ما وصلت جنينة القصر. انا عرفت انك خدت الحصان بتاعك وخرجت زي عوايدك كل يوم. ده صحيح بابا، الجو كان جميل جدا والغابة في اجمل حالات سحرها اللي محدش يقدر يقاومه، ومزارع اللارنج نورت وريحة الزهور مخلية الجو كله حتة من الجنة. وانتي اجمل حورية في الجنة دي يا ياسمين. بيتهيألي بابا كل بنت في نظر ابوها بالشكل ده. حتى ان ما كانش صحيح. لا لا، بس بالنسبة لك انت في اجماع. على ايه؟ على انك اجمل بنت ظهرت في سلالة العيلة من اجداد القدام لحد النهاردة، وعشان كده انا فخور بيكي. يا سلام، انا بيتهيألي ما فيش اب بيعتز ببنته زي ما انا بعتز بيك يا ياسمين. يمكن لاني وحيدة. لا، الاب اللي يجيبك ما يصحش يجيب غيرك يا ياسمين، عشان كده بخاف عليكي قوي لما بتركب الحصان بتاعك وتجري بيه جوه الغابة. ما اقدرش اجري بسرعة جوه الغابة لان الاشجار بتمنعني. وبخاف عليكي برضو لما بتجري برا الغابة في المساحات الشاسعة اللي العين ما تجيبش نهايتها. انا بنشغل عليكي لما بتجري بالحصان بتاعك بسرعة وانتي بتحبي السرعة. يمكن لانك لسه صغيرة. بابا انا النهارده وصلت لحد جناين اللارنج. كنت لسه بتقولي ان مزارع اللارنج نورت. معنى كده انك رحت لبعيد قوي. ما كنتش حاسه باي حاجه. الحصان طاير بيا زي السحاب، والجو بديع بديع، وريحه الزهور والسكون، لحد ما لقيت نفسي فجاه قدام حاجز الاسلاك الشيكه. انت وصلت لحد هناك ونزلت من على الحصان. كان في مجرى ميه بتبرق زي البلاتين. ارتحت وقطفت ورد ومشيت على رجليا شوية في طريق الرجوع، وحصاني ماشي جنبي. وبعدين ركبت ورجعت. ما لمحتيش حد من السود؟ لا، ما شفتش حد منه. ياسمين، انا مش عاوز اي انسان اسود عينه تقع عليكي، على الاقل وانتي لسه في سنك المبكرة دي. بابا، بيتهيألي لو اي انسان اسود وقعت عينه عليا هيبقعني. كل بصه بيبصها لي ببقعه سودة تشوه لوني الابيض الجميل. عشان كده سالتك اذا كان حد من العبيد السود شافك لما قلت لي انك وصلت لحاجز الاسلاك الشيكه. انا عارفه ان المنطقه بتاعتهم ورا الحاجز ده، ومحظور على اي واحد او واحده منهم يخطوه. ما يستجروش يخطوه، كفاية عليهم جدا شرف الحياة في ملكنا، يزرعوا الأرض ويفلحوها. هما مش لهم طريق مخصص يوصلوا منه لشغلهم الصبح ويرجعوا منه بالليل؟ على اي حال هم عارفين اي خطأ من اي واحد فيهم، اي تجاوز من منطقة السود لمناطق البيض المحرمة، ملوش غير عقوبة واحدة، الجلد في الساحة، الجلد حتى الموت. بابا جلدتم كم واحد من السود لحد النهاردة؟ ده تاريخ يا ياسمين، تاريخ اسود زي لونهم. ما تقدرش تحصرهم؟ مستحيل طبعا، لان دي حاجة من ايام اجداد الاسرة، من نهار جدك الكبير خالص اللي لا انا ولا ابويا شفناه، من نهار ما دخلنا المنطقة دي من جنوب افريقيا عشان نغسلها من بقع السود اللي فيها، قصدي السود اللي لقيناهم منتشرين في المساحات الواسعة اللي ملهاش نهاية دي، كانت كلها سود سود سود. لكن طبعا في سجل في مكتبة القصر. طبعا في سجل موجود باسماء كل اللي تنفذت فيهم عقوبة الاعدام جلدا في الساحة، وقدام كل اسم تاريخ التنفيذ. في ادارة الطبيب من مامو امين المكتبة ممكن انه يطلعك على السجل ده. وفي صور؟ طبعا كل اسود اعدم عن طريق الجلد صورته موجودة في السجل. لكن قولي لي انت، يهمك اوي تشوف السجل ده؟ ابدا بابا، انا اكره السود، ما حبش عيني تقع على اي حد منهم حتى اذا كانت صورة. الحكاية كلها ان الكلام جاب بعضه واحنا بنتكلم. شوف يا ياسمين، اجدادي جم واستعمروا المنطقة دي من جنوب افريقيا، لقوها كلها من السود. انا اعرف انهم ابدوا منهم كتير. في النهاية لقوا انهم يستحيل يقضوا عليهم كلهم، يستحيل يقضوا على ملايين بتشكل جنس بيدعوا انهم من البشر زينا احنا البيض. وبعدين بابا؟ استكفوا باللي ابدوهم واستعمروا اللي ابقوا على حياتهم، واستغلوهم وشغلوهم في فلاحة الارض، وعملوا لهم المستعمرة الخاصة بيهم دي يعيشوا فيها. ما حدش منهم يقدر يتخطاها اطلاقا، يخرجوا الصبح من طريق مرسوم عشان يشتغلوا في الارض، ويرجعوا بالليل من نفس الطريق المرسوم. لكن هم عايشين ازاي بابا؟ مع ديدان الارض وزي ديدان الارض. امادو، انت ليه بتجمع الدود من الارض كده؟ طعم السنارة اصطاد بيها سمكة. تصطاد سمكة؟ نفسي اكل سمكة مرة، عمري ما اكلت سمكة يا بيالله. حشت جدودة في قطاف صغير اصغر من عقدة صباعي قد سنتي، واصطاد بيه سمكة، وانا نفسي اكل سمكة. انت عمرك ما اكلت سمكة يا بيالله؟ عمري. لابد اصطاد سمكة واشويها على حطب وناكلها سوا يا بيالا. معنى كده انك هتوصل لمجرى المية؟ وفيها ايه؟ فيها الموت يا امادو. علشان توصل مجرى المية لازم تعدي الحاجز. تعدي الحاجز يعني بس المناطق المحرمة علينا. ما هو محدش هيشوفنا. عيون ليان كتير وعمرها ما تنام. ليان؟ مين ليان؟ ليان رئيس العيلة اللي بتملك المساحات دي كلها باللي عليها. ليان يملك الارض، يملك الحيوانات اللي عليها، يملك النحاريت والجرارات والطلمبات، لكن مملكيش انت يا ديالا. امادو، انت لسه صغير ما تعرفش معنى اللي بتقوله. انت كمان صغيرة يا ديالا، انت اخت اكبر مني بين بسنة ولا سنتين. لكن شفت التجربة بعناية دول، التجربة خلتني اكبر من سني بعشرين سنة، ابقى اكبر منك بعشرين سنة. تجربة ايه دي؟ الجلد. الجلد؟ لحد الموت في الساحة قدام المئات من افراد الاسرة البيض. ومين اللي اتجلد يا ديالا؟ واحد مننا، اي واحد، المهم اني شفت المذبحة بنفسي. عشان خط الحاجز وشرب من مجرى المية. وانا مش هشرب، انا حصاد سمك. امادو، انا بحذرك، هقول لامي. لا لا لا لا يا ديالا، لا، اوعى تجيبي سيرة لامي. يبقى لازم تشيل من دماغك انك تخطي الحاجز عشان تصطاد سمك، ولا لاي سبب تاني. ولا لاي سبب تاني، تخطي الحاجز معناه الجلد، الجلد في الساحة حتى الموت. لكن انا نفسي اكل سمكة. الله، انا كمان نفسي اكل سمكة. اي واحد منا احنا السود نفسه ياكل سمكة، لكن اذا كان الثمن الجلد في الساحة حتى الموت، انا عندي اكل دودة من ديدان الارض ولا كلش السمك. تعرف يا ديالة انا كتير يا ما اصطدت في السهم بتاعي ده طير من على الشجر الغابة بتاعه وانت عارفة عمري ما خيبت ضربة بالسهم. وايه الفايدة تصطد الطير ويقع في الغابة ورا الحاجب يعني ما تقدرش تخطي عشان تجيب السيد اللي اصطدت. ما هو قليل لما الطير بتيجي وتحط على الكواخ في منطقتنا عشان كده ما بقدرش اصطد كتير منها. الطيور بتحب الاشجار ودلها وبتقدر تبني عشوشها بين اغصانها عشان كده نادر لما تسيب الغابة وتيجي عندنا. على رأيك هتيجي عندنا ليه؟ ما هو مش هتلاقي حاجة تاكلها وعندها كل شيء في الغابة. الغابة فيها كل شيء جميل، فيها مجرى المية وفيها الشجر وفيها الفاكهة وفيها الطيور. في الغابة كل شيء جميل، كل شيء جميل جميل. الله مالك يا سحاب؟ وقفت ليه؟ امشي. أنا ما عملتش حاجة. شلتني. ما هو كان لازم أشيلك وأنا طالع بيكي من المية. لكن أنا قلت لك ما تلمسنيش، قلت لك تمسكني من ديل فستاني بس. وأنا بشدك وإحنا في المية كنت بشدك من ديل فستانك، لكن عشان أطلع بيكي على الشط كان لازم أشيلك. ما تبصليش وأنت بتكلمني. ها؟ أمال أبص فين؟ تبص للأرض. ما تنفعش عينك فيا أبدا. إزاي قدرت تشيلني وأنت بالضعف والهزال ده؟ انا اسال منك بكتير. انا حسيت ان فيا قوه الدنيا كلها لما شفتك بتغرقي بعد ما نطرك الحصان في الميه. كنت شايلك ومش حاسس اني شايل حاجه ابدا. انت ارتكبت جريمه لا توصف. انا ارتكبت جريمه؟ مجرد انك تلمسني، مجرد انك تبص لي وانت بتكلمني تبقى جريمه. نازل عينك ما تبصليش. انت ليه بتعتبري دي جريمه؟ انت اسود. اسود زي الطين ده، وانا بيضه زي الياسمينه دي. ولولا الطين الاسود ده ما كانتش الياسمينه دي نتي تنورت. ليه بتضربيني بالطلاء؟ اسكت. انا ما قلتش اكتر من ان الياسمينه البيضه الجميله بتطلع من الطين الاسود. خد دم من عليا. مش قادر اشوف. مش لازم تشوف. انت من اللي بيقولوا عليهم البيض؟ ايوه. ايه اول مرة في حياتك بتشوف انسان ابيض؟ اول مرة في حياتي بشوف فيها انسان ابيض. انت انت لون الياسمين وانت لون الطين. الطين هو الارض وانا ابن الارض، كلنا ولاد الارض. انت ابن الارض لكن انا بنت الشمس. انا اسمي امادو. اسم اسود. هو في اسماء سودة واسماء بيضة؟ طبعا حتى في الاسماء. محظور عليكم تسموا اي حد منكم باسم اي حد مننا. طب وانت اسمك ابيض؟ انا اسمي ياسمين. الله اسم جميل. اسم ابيض. الياسمينه دي تشبه لك. ها؟ تشبه لي؟ بس انت احلى بشويه. انا احلى؟ شوفي وهي على غصنها بتندهلك. بتندهلي؟ بتقول لي ايه؟ يا نور عيني. نزل عينك عن وشي، ما تبصش فيا. الدم اللي مالي عينيا مش مخليني اشوفك زي ما نفسي اشوفك. انت عايش هنا في مستعمرة السود؟ ايوه، مع ابويا وامي واختي. وايه اللي جابك هنا؟ كان نفسي اكل سمكة، جيت اصطادها من مجرى المية. انت عارف اللي عملته ده عقوبته ايه؟ طب وانا عملت ايه؟ انت دست برجليك ارض البيض، فاهم؟ المحرمة على السود. ايه؟ ما انتش عارف ان ده محرم عليكم؟ ما كنتش عارف. لازم اهلك يكونوا قالولك. ولازم يكونوا قالوا لك ايه العقوبة اللي تنتظر. ما ما ما ما ما ما ما حدش قال لي. العقوبة الجلد بالكربان. ما انت جلدتيني. لا، الجلد لحد الموت في الساحة. فين الساحة دي؟ ايه نفسك تشوفها؟ بس من غير ما يكون حد بيتجلد فيها. عمرك ما شفت حد بينجلد؟ انت شفت نفسي بيتجلد. ما شفتش حد بينجلد في الساحة؟ انت شفتي؟ كتير. وقدرتي تتفرجي على المنظر؟ منظر جميل جميل. عبد اسود مربوط على صليب خشب وسط الساحة، والساحة حواليها مدرج نقعد احنا فيه ونتفرج على عملية الجلد لحد الموت. اللؤلؤة المربوطة على جبينك دي مالها؟ عمرها ما تهزت وانت بتتفرجي على انسان بيتجلد؟ طبعا اتهزت كتير. من الالم؟ ايه؟ من الضحك. نزل عينك عني. حاضر. ما تبصش في وشي وانت بتكلمني. ما تخافيش، الدم لسه بينزف من جبيني ومالي عينيا ومنش قادر اشوفك. انت ليه مش عايزاني ابص لك؟ كل نظرة منك بتبقعني. ها؟ بتبقع في لوني. قلت لك ما تبصش فيا. حاضر حاضر حاضر. المرة دي حاف عنك، عن ذنبين ارتكبتهم. الاول انك خطيت حدود السود لحدود البيض. والتاني لانك لمستني، لانك بصيت في وشي. اي جريمة من دول عقوبتها الجلد في الساحة حتى الموت. ده انا كان نفسي اكل سمكة. عمري ما اكلت سمكة. عمري. اسمع. حاف عنك لانك انقذت حياتي. موت الديب اللي كان بيجري ورايا بسهمك، وبعدين طلعتني من مجرى النهر. انا مستعد اخش النار عشان انقذ شعره من شعرك. اذا كانت المره دي الاولى. هي فعلا الاولى. لازم تبقى الاخيره. الاخيره او الساحه والجلد حتى الموت. حتى الموت. دور وشك. حاضر. امشي. انا كنت عاوز اطمن عليكي لما تركب الحصان وترجعي. لو مشيت انا قبلك هتفضل باصصلي. لازم تمشي انت قبله لحد ما اشوفك عديت حاجز الاسلاك الشايكه، وبعدين امشي انا. حتى ظهري ممنوع ابصلي؟ نظرتك هي تبقى اي جزء مني. حاضر. يلا امشي امشي. اسكتي يا بيلا. اسكت ازاي؟ خدك مشروط، جبينك متمزح، غرقان في دمك. يا امي يا امي الحي يا امادو يا امي. ايه يا بيلا؟ في ايه؟ متزهقه كده ليه؟ شوفي يا امادو يا امي واللي جراله. امادو ابني، ايه اللي عمل فيك كده يا ابني؟ ده جرح كبير قوي يا امي. اتكلم يا امادو، ايه اللي عمل فيك كده؟ مش وقته يا امي، المهم دلوقتي نطبب الجرح ده. اغلي ميه على الحطب يا ضيا اوان، واحمي عود الحديد على النار قبل الجرح ما يتسمم. حالا يا امي. ياسمين. مالك يا ياسمين؟ مالك؟ الله، ايه ده؟ انت هدومك مبلوله وشعرك مبلول. ابدا ابدا بابا، الحصان جمح بيا ووقعت في مجرى الميه. ازاي الحصان يجمح بيكي؟ لازم ينطرب برصاص. لا لا لا لا بابا، كان في ديب كبير ضخم هيهاجمني انا والحصان. بعدين الحصان جري جري جري بيا لحد ما نطرني في مجرى الميه. والديب؟ ولد صغير ضربه بالسهم، قتلوا بابا في الحال. ولد صغير؟ ولد مين ده؟ وايه اللي جابه في المنطقة دي؟ هو من السود. ها؟ اصغر مني يمكن بسنة. ونحيف جدا. بتقولي من السود؟ اسمه ايه الاسود ده؟ هو اسمه امادو. اسمه امادو بابا. حطوه حالا، قوموا عليه. لازم ينجلد الساحة، ينجلد حتى الموت. بابا انا سامحته، مش ممكن نجيبه علشان ننفذ فيه العقوبة بعد ما قلت له اني سامحت. لكن بابا، لكن لحد هنا ما اقدرش اقول حاجة. ما دام انت سامحتيه وسمع منك كلمة العفو يبقى خلاص انكتب له عمر جديد. انا جلدته بالكرباج اللي معايا على وشه، الدم غطى كل ملامحه وتقاطيعه لدرجة انه ما كانش شايف. وعلى اي حال هو انقذ حياتي، ما كانش فيه مفر انه يلمسني ويشيلني. لكن النتيجة انه انقذني مرتين، مرة من الديب ومرة من الغرق. ده هو الشفيع الوحيد له. ياسمين حبيبتي بسرعة غيري هدومك المبلولة دي احسن تفرضي. يلا خلي الوصيفة بتاعتك تغير هدومك بسرعة حالا. ماما فين بابا؟ انا سبتها من شوية في الجناح بتاعها. أنادو. نعم يا امي. ازيك النهاردة؟ احسن بكتير. بتشوف كويس؟ ما كانش في اي اصابة في عيني، الدم اللي نزل من جبيني هو اللي كان مغمي عينيا مش مخليني اقدر اشوف. انا مرضتش الح عليك عشان اعرف ايه الحكاية نهار ما رجعت مضروب، لكن دلوقتي لازم تحكيلي. ياسمين يا امي. ياسمين؟ ها؟ انت تعرفيها؟ اعرفها بالاسم. عمرك ما شفتيها؟ بيقولوا انها لسه صغيرة خالص، حط لؤلؤة على جبينها. ايه يا امادو، هي مشهورة باللؤلؤة الكبيرة المحطوطة باستمرار على جبينها. انت شفتها؟ قابلتها؟ اول مرة في حياتي بشوف انسان ابيض. ايه اللي وداك لحد عندها يا امادو؟ انا حذرته يا امي، قال انه عاوز يصطاد سمكة. كان نفسي اكل سمكة. عمري يا امي ما اكلت سمكة. كتير مننا عمرهم ما اكلوا سمكة. خطيت الحاجز ومعايا خطاف صغير في فتلة وخدت السهم بتاعي معايا. وبعدين؟ والباقي مفهوم يا امي. احنا بنسمع انها بتيجي كتير بالحصان بتاعها لحد مجرى الميه، صادف انها جت شافته حصل اللي حصل. واذا كان في حاجه واحده غريبه في كل الموضوع ده، انها ازاي سابته من غير ما تشده على الساحه. لاني انقذت حياتها من الديب اللي كان بيجري وراها، وبعدين لما وقعت في مجرى الميه. ده السبب انها سابتك ترجع تاني. شكلها جميل يا امي، زي زهرة الياسمين. وهي اسمها ياسمين؟ من الزهور اللي فوق جمالها الحدود، ومع ذلك بتبقى زهور سامة، مجرد ان الانسان يلمسها او يشمها بتكون فيها نهايته. كان ممكن نهاية اخوي امادو تكون في اليوم اللي قابلها فيه ده. عشان كده يا امادو بحذرك انك ترجع للمخاطرة دي تاني. امي، ليه احنا سود وياسمين بيضة؟ هي كمان ممكن تسأل ليه هي بيضة واحنا سود. ليه احنا سود وهي واهلها بيض، او ليه هم بيض واحنا سود؟ اسمع يا امادو. نعم. مين اللي خلق العالم ده كله بكل اللي فيه؟ الاله. والعالم ده حتة واحدة، مكان واحد. اها، من عارف يمكن في اراضي تانية بعيدة عننا. في اراضي ملهاش حصر ولا نهاية، وفيه بحار العين ما تجيبش نهايتها. البحار دي بتفصل بين الاراضي وبعضها. والاراضي دي فيها ناس زينا؟ ملايين. سود؟ سود وبيض وصفر وحمر. طب ليه السود سود والبيض بيض والصفر صفر والحمر حمر؟ الاله اللي خلقهم كلهم واحد. ما كان يقدر يخلقهم كلهم بلون واحد؟ لكن ما قرتش. ليه؟ عشان اجاوبك على السؤال ده اطلب منك تجاوبني عن سؤال. ايه هو؟ ليه خلقك انت انسان وخلق السمكة اللي كنت رايح تصطادها سمكة؟ انا سمعت كل حاجة. هو خلقني كده وخلقها كده. دي نفس الاجابة على سؤالك. خلقنا السود وناس بيض وناس صفر وناس حمر. خلق دول كده ودول كده. انا محتار. الملايين قبلك احتاروا. انت لسه صغير يا امادو، ما تتعبش نفسك في الحاجات دي. انت تعبت من الكلام يا امادو، والجرح لسه جديد ولازم تنام عشان ترتاح. انا خايف يبعتوا حد ياخده. يا ضيع ما ظنش يا امي. ليه ما تظنيش؟ دول جبابرة. ياسمين عافت عنه، محدش بعد كده يقدر يحاسبه الا اذا غلط نفس الغلطة مرة تانية. امادو اوعى يا اماد اوعى تغلط وتخطي الحاجز ده تاني ابدا. المرة دي عفت عنك لانك انقذت حياتها، انما المرة الجاية مفيش غير نتيجة واحدة، الجلد في الساحة. مين اللي مرشد احمد ده؟ امادو؟ امادو تعال هنا عوام. ما تنطقش اسمي. اسمي الجميل تبقعه. مجرد ان انطقه يتبقع. اسمع، لو اي جسم ابيض، وردة مثلا او ياسمينة، اي حاجة بيضة والسلام، خرجت من مدخنة يجرالها ايه؟ تتبقع، تسود. فهمت ازاي اذا نطقت اسم تبقعه؟ بس انا مش مدخنة، انا انسان اسود. وانتي ما انت بيضة. انا بيضة من سلالة بيض، من نور الشمس، لكن انت اسود من سلالة سود، من طين الارض. اللي بيجري في عروقي دم صافي نقي، واللي بيجري في عروقك دم قاتم عكر. طب ازاي عرفت انك بيضة؟ لاني بيضة. ابدا. امال ايه؟ بياضك ما يبانش الا جنب سوادي. انت المية ما تتعرفش الا اذا غلبنا بيها النار، وساعات النار بتحرق المية. ها؟ اول مرة اسمع ان المية ممكن تتحرق. اذا كانت النار قوية ومستمرة بتغلب المية، بتحرقها، بتخليها تتبخر. ايش عرفك بالكلام ده؟ امي مرة نسيت شوية مية على نار الحطب، فضلت النار تحرق في المية لحد ما خلصت عليها، حرقتها. انت ايه اللي جابك هنا تاني؟ اقولك الحق. وانت تقدر تكذب عليا؟ اتكلم. كان نفسي اشوفك. نزل عينك عني. اياك تبص فيا. بتطلبي مني شيء جذفت في حياتي عشان افوز بيه؟ ايه هو الشيء ده؟ اني اشوفك. عشان اشوفك خطيت حاجز الاسلاك الشيكة، عشان اشوفك خطيت المنطقة الممنوعة، عشان اشوفك عرضت نفسي لعقوبة الجلد في الساحة لحد الموت. دي أول مرة بتيجي هنا بعد المرة اللي شفتك فيها؟ أنا كل يوم باجي وبستخبى ورا الشجرة دي وأفضل منتظر يمكن أشوفك. كذاب. لحد ما شفتني، ها؟ الشمس كانت مغيمة بقالها أيام، ما طلعتش إلا النهاردة بس لما أنت ظهرتي. أنت ما تستاهلش إني عفيت عنك في المرة اللي فاتت. أنا حبيت أشوفك. أنا حبيت أشوفك. قلت لك نازل عينك. حبيت أشوفك. ما تخش فيا. أنت أجمل شيء شفته في حياتي. أجمل من السحاب الأبيض الجميل اللي في السماء. أنت عمرك ما بصيتي للنجوم. السماء مليانة نجوم. أنا اخترت نجمة قريبة من القمر، نجمة جميلة مضيئة بتفضل تبرق طول الليل. القمر بيروح ويختفي وهي تفضل منورة ومضيئة. واخترتها تعمل بيها إيه؟ عشان أسميها. سميتها باسمك. ها؟ سميتها ياسمين وبقينا أصدقاء. أصدقاء؟ أنا وأنت نبقى أصدقاء؟ أنا والنجمة يعني. ياسمين النجمة، مش ياسمين أنت. النجمة اللي في السنة دي على قدي، أقدر أصحبها، لكن أنت أجمل منها. أنا أجمل من النجمة؟ بكتير. لو كان ده صحيح كنت أنا بقيت مطرحها فوق في السماء، وبقت هي مطرحها هنا في الارض. هما حطوا النجمة في كفة ميزان وحطوك انت في الكفة التانية. وبعدين؟ وعشان انت اجمل منها واحلى منها وافضل منها، كفتك انت تقلت وبقت في الارض. ها. والنجمة فضلت مش علاقة في السماء كده اهو زي ما بنشوفها. اسمه ايه الولد ده؟ اسمه امادو يا اكسلانس. اسود؟ اسود يا اكسلانس. زي شو فين؟ كان خارج المستعمرة بتاعت السود. يعني خط حدود. خطاها يا اكسلانس. يعني خط حاجز الاسلاك الشيكة. خطاها يا اكسلانس. بعدين؟ انا خدت بعض اعواني من الحراس ورحنا عشان نشوف ياسمين زي ما ساعدتك اثرت لي امرك بعد الحادث اللي جرالها الشهر اللي فات. لما قربنا عند مجرى الميه وحاجز الاسلاك الشيكه لقينا ياسمين على الحصان بتاعها وقدامها الولد ده بيكلمها وبيشوح بايديه وهو بيكلمها دي. وزي ما قدرت الاحظ بكل سهوله انها جلدته بالكرباج بتاعها. مش كفايه مش كفايه ابدا، لازم ينجلد في الساحه. ينجلد يا اكسلانت، ينجلد حتى الموت. حتى الموت يا اكسلانت. دي تاني مره الولد ده يخطي حدود السود ويدوس حدود البيت، وعشان كده قبضنا عليه يا اكسلانت. ترموه في السجن فورا عشان ينتظر دوره في التنفيذ. الجلد حتى الموت. ولد صغير طفل ينفذ فيه الجلد حتى الموت. الصبر يا ام امادو، الصبر. هيعمل ايه الصبر؟ اديني انا امه وانت ابوه، ايه اللي نقدر نعمله؟ دي اول مره تتنفذ عقوبه الجلد في ولد صغير في سن اخويا. لا احكام السماء ولا احكام الارض ترضى بجريمه زي دي. مفيش حل، مفيش اي حل. لازم يكون في حل ننقذ به ابني. ده ابني حتى من لحمي. انا اروح اترجى كبير العيله اللي امر بالحكم، يمكن يعفو عنه. يعفو عنه وياخدك بداله يا ضياء يا بنتي، ده اذا عفى. ياخدني بداله ازاي؟ لانك ارتكبت نفس الجريمه، خطيت حدود السود ودست ارض البيت. اذا كان ده فيه انقاذ اخويا انا مستعد اضحي بحياتي عشانه. المعاني دي ما يعرفوهاش يا ضياء، هتكون النتيجه انهم ياخدوكي معاه. تبقى الجريمه جريمتين والبلوى بلوتين، لكن ابني ابني ولد صغير طفل يجلد طفل الساحه ويتفرجوا عليه وهو بينجلد لحد ما يموت. شريعة المستعمر يا ام امادو. مين اداهم حق استعمارنا يا ابويا؟ ربنا. مش ممكن اي سلطة ثانية مش من حقها تدي ناس الحق في استعمار ناس. يا ضياء يا بنتي، ربنا لما خلق الكون كان كله خير، ما فيهوش شرور ابدا. جت البشر عمرت الكون ده وابتدت الشرور، فاذا كان فيه شرور تبقى كلها من صنع البشر. انما ربنا لما خلق الكون زي ما قلت لك دلوقتي خلقه خير كله. يا حبيبي يا ابني، زمانه دلوقتي في السجن المظلم بينتظر دوره، اليوم اللي هيحددوا لي التنفيذ، اول طفل يتنفس فيه الحب. في قدام واحد قبل ما يجي عليه الدور. مين هو؟ لطولي. امتى الشمس تطلع الظلام اللي احنا عايشين فيه ده؟ امتى المساواة تبقى شريحة الصلة اللي بيننا وبينهم؟ كل ليل وله اخر يا ام امادو، ومهما الغيوم حجبت الشمس لازم نورها يغلب في اي لحظة، لازم يطلع ويظهر وينور قلوبهم. ممكن نزور اخويا في السجن يا ابويا؟ المحكوم عليه محدش يشوفه الا يوم التنفيذ في الساحة والحكم بيتنفس فيه. محدش من اهل لطولي قدر يشوفه في السجن ابدا. بابا. عيون بابا. عاوز اسافر انجلترا مع ماما لما تيجي مسافرة. تسافري ويهون عليك تسيبي بابا لوحده؟ احنا مش هنغيب بابا. يعني مصممة؟ مصممة جدا. انجلترا من البلاد اللي لسه ما شفتهاش. يا حبيبتي انت رغم صغر سنك سافرت كتير معايا ومع ماما، لفيتي معظم بلاد اوروبا الا انجلترا، وزرتي معظم بلاد الشرق الاقصى الا اليابان، وشفتي معظم بلاد الشرق الاوسط الا مصر. بابا بيقولوا مصر جميلة قوي. اوه فعلا جميلة، فعلا حقيقة بعترف بيها غصب عني. ليه غصب عنك؟ على قد ما عجبتني ما قدرتش اطول اقامتي فيها. ليه؟ مش عارف تصوري ما بيفرقوش بين البيض والسود. تلاقيهم في كل مكان وفي كل مجال، في الوظائف الكبيرة والصغيرة، في المحلات التجارية، في الجامعة، في أرقى المهن، في الطب، في المحاماة، في الهندسة، في العلوم، في الفنون، في الأداب، في أكبر المناصب والمراكز. في كل ده السود موجودين؟ وحاجة عادية خالص خالص، يأكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض ويسهروا مع بعض. مش كده بس، في اكتر من كده كمان. في اكتر من كده؟ انا خايف اقول لك يا ياسمين. لا لا لا لا، قول لي بابا، ارجوك ارجوك. بيتجوزوا منهم كمان. لا، بنت بيضة تتجوز اسود وابيض يتجوز سودة. اه بابا، مش ممكن. عشان كده ما حبيتهاش، عشان كده ما حبيتهاش وما قدرتش اقعد فيها. بيضة تتجوز اسود؟ ازاي بابا، ازاي ممكن ده يحصل في البلاد اللي ما بتفرقش بين الاجناس والسلالات؟ بحجة غريبة، حجة غريبة جدا. ايه الحجة دي بابا؟ حجة الانسانية، حجة اننا كلنا اخوة. اخوة؟ ازاي تكون اخوة؟ فانا مثلا ممكن اكون اخت الولد اسود زي امادو اللي هينجلد في الساحه ده. تصوري مثلا، تصوري انك تكوني اخت الولد زي ده. اوه، لون الابانوس بابا. انا مش قادره اتصور ابدا ازاي بنت بيضه تتجوز اسود. وبعدين لما تيجي تخلف منه بابا، اولادها هيطلعوا سود طبعا. ياي، تصور لما بنت بيضه لون التلج، لون السحاب، لون الياسمين، تخلف بنت لون الشوكولاتة المحروقة. ده أنا لو كانت بنتي كده كنت أول ما ولدها لازم أموتها. ومع ذلك لازم تشوفي مصر. أيوة لازم. يا سلام، بلد جميلة جميلة جدا. لازم أزور. أيوة. بعدين لما تكبر شوية، السنين قدامك لسه ومسيرك تشوفيها. بابا، افرض ان هناك في الأوتيل وكان جاري او جارتي في الاوضه اللي جنبي، يعني راجل اسود او بنت سودة. ما تقدريش تعترضي. او في الرستوران مثلا جت قعدتي قدام اسود او سودة. تقوم انت معلش، لكن ما تقدريش تقوميه او تقوميها. وفي السينما وفي الملاهي وفي الشوارع وفي كل حته. عشان كده زي ما قلتلك ما قدرتش اقعد فيها. السود فيها مع البيض مفيش اي تفرقه. على نفس المستوى من الاحترام والتعامل والحقوق. العنصرية ما هيش من مشاكلهم ابدا. بابا، بيتهيألي اني ما اقدرش اعيش هناك ابدا. اصل ده احتمال في حكم المستحيل طبعا. ايه اللي حيعيشك في مصر؟ انت لسه صغيرة، قدامك سنين لما تتجوزي. جوازك طبعا حيكون هنا شاب، نشترك كلنا في اختياره من بين اللي حيتقدمولك. والرأي النهائي لي أنا طبعا. طبعا طبعا، بالتأكيد الرأي النهائي لازم يكون لكي. أنت اللي هتتجوزيه وأنت اللي هتعشريه. بس لازم أسافر لندن مع ماما يا بابا. لازم تعرفي إمتى هتسافري يا ياسمين وإمتى هترجعي عشان نرتب الميعاد بحيث تكوني موجودة هنا. ميعاد إيه بابا؟ ميعاد جلد أماله في الساحة، فبينجلد علشانك تبقي لازم تكوني موجودة. ضيفة شرف. بابا، أول مرة بكون ضيفة شرف في حفلة من حفلات الساحة. ما هو عشان كده بسألك هتسافري إمتى وحترجعي إمتى. نقوم نعمل التنفيذ قبل سفرك يا إما نأجله بعد ما ترجعي من السفر. على أي حال ما هيش مشكلة بابا. وعمرها ما هتبقى مشكلة. لا هو أول عبد بينجلد ولا آخر عبد حينجلد. إذا حبيت نأجل التنفيذ لبعد ما ترجعي نأجله. بابا، أنا حقولك إمتى حسافر مع ماما وإمتى حنرجع، والباقي مش من اختصاص. نهار ما تقولي التنفيذ النهاردة حكون موجودة في المقصورة بينك وبين ماما. ما هو أصل فيه تقليد في عملية التنفيذ، معرفش عندك فكرة عنه ولا لا. إيه التقليد ده بابا؟ دايما الجلدة الأولى بيتولاها ضيف الشرف اللي هو صاحب الحق على العبد اللي بينجلد بسببه. وبعدين بيسلم الكرباج لرئيس الجلادين عشان يكمل العملية مع المساعدين بتوعه. يعني انا لازم اجلده الجلدة الاولانية؟ ممكن تعتذري اذا حبيتي، ما فيهاش حاجة ابدا. لما يجي وقتها بابا. انت مخبي علي حاجة، انت عارف حاجة ومخبيها علي. ومهما خبيت يا ام عماله كل حاجة لازم تتعرف. انت النهاردة مش زي كل يوم، في اخبار عن اماده؟ جه يومه؟ حددوله اليوم. لسه يا ام عماله. انت بتخبي علي. اتكلم يا ابويا، سمحت حاجة؟ يا ضياء يا بنتي، هو لما بيكون هناك تنفيذ مش بيبعتولنا فرقة من أتباعهم راكبين الخيل بيجوا لحد عندنا عشان يعلنوا التنفيذ في فلان يوم كذا؟ أيوة صحيح. حد جه لغاية النهاردة؟ لا ما حدش جه. لازم انت عارف انهم حييجوا النهاردة. حييجوا يا مؤمادي. أخدوا ابني أخويا. مش جايين عشان يعلنوا عن أمادي. امال جايين ليه؟ لطولي. لطولي؟ عم لطولي؟ لطولي يا ضياء يا بنتي، صديق ورفيق العمر. امتى؟ جايين بكرة عشان يعلنوا التنفيذ بعد بكرة. يجلدوه في الساحة حتى الموت عشان دافع عن بنته. عاوزين يشوف واحد منهم بيفتك ببنته ويقف ساكت. لطولي كان شجاع يا ام عماده، وقف وقفة شجاع وانتقم لبنته الشهيدة وفتك باللي فتك بيها، واي حاجة بعد كده ما تهموش، يجلدوه يشنقوه يحرقوه، كفاية انه طفى النار اللي اشتعلت في قلبه عشان بنته. لطولي المسكين، لطولي تقرب على الستين، هو في حاجة تتحمل. انا ما كنتش راضي اقول لكم، قلت اسيبكم لما تعرفوا بكرة مع كل المستعمرة. لكن اماده يا ابوي. لحد دلوقتي اماده ما فيش اي اخبار عنه، انما الاستعداد دلوقتي كله عشان لطولي. ده خلاص بعد بكرة. بعد بكرة. ياسمين. بابا. تقدري تاخدي الطيارة على لندن انت وماما بكرة في الليل او بعد بكرة الصبح؟ ليه بابا؟ لان امادو هيتنفذ فيه حكم الجلد حتى الاعدام بكرة بعد الظهر في الساحة. تحضري الجلد وتاخدي الشاي وطوالي على المطار. انا هشوف ماما حالا بابا وهعرف منها الميعاد اللي تحب تسافر فيه. وتقولولي علي. ها الحال بابا. تشجعي يا ام عماده، تشجعي يا ضياء. عماده يا ابوي، ما في ايدناش حاجه نعملها والا كنا عملناها. اشوف ابني بينجلد قدام عيني، اشوفهم بيقطعوا لحمه بالكرابيك، اشوف دمه بيروي الارض، ولا نقدرش نعمل حاجه يا سنتينو. هو كان في ايدنا حاجه نقدر نعملها وقصرنا. العالم ده كله لازم ينتهي، لازم يفنى ويجي على انقاضه عالم تاني كله خير ومحبة وسلام. ويجي الإنسان يعكر الخير ويشوه المحبة ويلغي السلام، وإذا بينا من جديد في عالم كله أحقاد وتفرقة وتمييز. إذا كان العالم ده اللي احنا فيه دلوقتي عالم البيض، ما جاي يجي عالم تاني يبقى عالم السود يا بويا، يبقى عالمنا احنا يا سود، ونلغي كل الفروق اللي البيض عاملينها في العالم ده. على أي حال احنا بنتكلم في مجرد فروض. أماني بعيدة عن اللي احنا فيه دلوقتي. أمادو حينجلد في الساحة بكرة، حيعدم بكرة، ايه اللي نقدر نعمله؟ في السجل الطويل الحافل بفظايا العيلة دي مفيش أي حد قدر ينقذ أي ضحية. والعمل يا أبويا، والعمل. ولا حاجة يا ضياء، هنحضر المذبحة، حنقف وراء سور الساحة زي ما وقفنا عشان لتولي، ومن قبل لتولي عشرات ومئات اللي زيه، لحد ما تخلص كل حاجة والسادة يقوموا ويمشوا، وانا وانتي وامك ندخل نفك اماده من الايد المربوط بيه ونشيله ونرجع بيه عشان ندفنه في المقابر المخصصة لينا في المستعمرة بتاعتنا. عندك اي حل تاني؟ والعم سلندكا؟ العم سلندكا هيعمل ايه؟ هيكون منتظر كل اللي هيحضروا التنفيذ مننا عشان يرجعوا معانا واحنا شايلين اماده كتلة لحم مختلط بالدم، ويصلي على روحه واحنا كلنا وراه وندفنه. ايه اللي يقدر يعمله العم سلندكا او غيره؟ يبقى ما فيش غير السماء وعنايتها يمكن تتدخل في اللحظة الأخيرة. لحد النهاردة مئات السود انجلدوا في الساحة الملعونة دي على مر السنين، السماء ما تدخلتش ولو في حالة واحدة تخلي لاين الملعون يعفو عن الضحية. يمكن المرة دي يعفو يا أبويا بالنسبة لسن أخويا مادو، ده لسه صغير. في أصغر منه يا ضياء يا بنتي تنفذ فيهم الحكم، ما كانش لسنهم الصغير اي شفاعة. انا ما كنتش راضي اقولك الحقيقة دي قبل كده. يعني ما فيش اي امل؟ ما فيش اي حل؟ الحل الوحيد اننا نسلم الامر لله اللي خلق اماده وخلق ياسمين وخلق ابوها لين. تشجعي يا ام امل، تشجعي يا ضياء، واستعدوا لاحتمال الكارثة. انت مستعدة للحفلة؟ مستعدة بابا. اوه يا سلام، فستانك الابيض ده واللؤلؤة اللي على جبينك وشعرك اللي زي شعاع الشمس، هتقدري وانت زي الملاك البريء انك تنزلي الساحة عشان تضربي الجلدة الاولى. مش عارفة بابا، اما اشوف ساعتها انا واستعداد. على راحتك على راحتك ياسمين، على اي حال انا مش عاوز عينك تقع على جسمه الاسود العريان من قريب، وعشان تجلديه الجلدة الاولى لازم تقربي منه خالص. طبعا برضو مش عارفة بابا، اما شوف ساعتها انا واستعدادي. بابا فضل كتير؟ لا ابدا، احنا لازم ننزل حالا علشان نتقدم الموكب. ماما وانتي وانا وافراد العيلة وفروعها ورانا. اتفقتي مع ماما هتسافروا امتى؟ يس بابا، بكرة الطيارة هتقوم على لندن الظهر بالظبط. الجلدة الاولى لضيفة الشرف البيضاء المعتدى عليها ياسمين ابنة ثاني السابع العظيم. ياسمين بابا، مش هتقومي؟ مش عاوزة بابا، خليهم ينفذوا العملية كلها. مامو اديهم امر ينفذوا العملية، ياسمين مش هتنزل. ياسمين ابنة شهر السابع العظيم، امنح الجلاد شرف الجلدة الاولى في تنفيذ الحكم على الاسود امادو سنتينو. حاجة غريبة خالص بابا. ايه هي؟ اني ولد صغير زي ده ما يقولش وهو بينجلد. انت فاكرة انهم بيحسوا زينا؟ كان نفسي قوي اسمعه وهو بيقول ايش ايش ما قالهاش دلوقتي ضروري حيقولها بعد شوي. اوه يا شوف الدم بابا غريبة غريبة قوي ان الست دول دمهم احمر زينا. ما كانش لازم يكون احمر ابدا بابا. ما هي دي الحاجة الوحيدة اللي دايما بيقولوها ان الدم اللي بيجري في عروقهم احمر زي اللي بيجري في عروقنا. لكن مش معقول دمهم يكون زي دمنا ابدا بابا. معقول بابا؟ لا معقول دمهم يكون زي دمنا؟ طبعا مش معقول ابدا ابدا. انا كمان بقول كده. احنا دمنا صافي شفاف لكن هم دمهم قاتل كله عكارة. تمام قوي. احنا دم صافي انما هم دم عكر. غريبة قوي بابا لحد دلوقتي ما سمعتهوش قال اه. معلش معلش ياسمين ضروري حيقولها دلوقتي ضروري. في الساعة الخامسة تماما توقف قلب الاسود امادو سانتينو عن الخفقان وانتهت حياته. ياسمين ابنة لان العظيم حرمته شرف تلقي الجلدة الاولى من يدها وهي اول مرة في تاريخ هذه الساحة يتخلى صاحب الحق عن حقه. ياسمين. نعم بابا. خلاص كل شيء انتهى بموت اماله. بموت اماله زالت كل اهانة اصابتك منه اذا كان لمسك او بصلك او كلمك. نقوم بابا. نقوم ماما. نقوم بقى علشان ناخد الشاي. خليك انت هنا يا ابيض مع امك. انا هدخل الساحه افك رباطه واجيبه. اجي معاك. خليك انت يا ام امادو. مش عاوز حد من الحراس بتوعهم يتحرش بيكي. ده ابنك وضروري هتبتدي اعصابك لما تقربي منه بحالته دي. ادخل انت وكلنا منتظرين كده. انا مش محتاج لاكثر من دقايق وقدام عينيكم كلكم ونرجع كلنا في الحال على المستعمرة نصلي عليه وندفنه. السلون دي كان موجود هنا يا ام امادو. المستعمرة كلها تطبب امادو. كل السيود يشتركوا معانا عشان امادو يعيش اذا كان فاضل له عمر. فاضل له عمر يا سانتينو مادام ما ماتش بعد كل اللي جراله. مادام ربنا عماهم عن الحقيقة دي وقاموا من بدبحه هو لسه فيه الروح يبقى لازم يكون فاضل له عمر. دي اول مرة بتحصل يا ام امادو. مش عاوزين نضيع وقت يا سانتينو. احاولي بكل اللي يقدر يعمل حاجة عشان ينقذ امادو. أمادو أمادو أمي. الحمد لله أول مرة تقدر تتكلم بعد 3 أشهر. أنا فين يا أمي؟ في بيتك يا أمادو في الكوخ اللي اتولدت فيه. أنت مع عمك وأبوك وأختك بيلا في أرضك في بلدك. أرضي وبلدي؟ أمال أرض مين يا ابني؟ دي أرضنا كلنا وبلدنا كلنا. كلنا مين يا أمي؟ تقصد مين بكلمة كلنا؟ كلنا احنا السود. ازاي تبقى ارضنا ويجرالنا فوقها اللي بيجرالنا؟ امادو ما تفكرش دلوقتي في اللي جرى. امال افكر امتى يا امي؟ لنا لنا شفت النار والجنه اللي ربنا وعد بيهم عباده. ازاي شفتهم يا امال؟ شفت النار لما ابتدت عمليه الجلد، وبعدين ما حسيتش بحاجه، رحت في غيبوبه زي حلم، زي رؤيه، زي طوفان، زي سحاب، معرفش زي ايه. انما حسيت اني بين جنات، بين بحور، حسيت اني ماشي حافي على سطح ميه. ماشي على سطح ميه برجليك؟ لكن ما بغرقش ابدا، رجليا ما كانتش بتغوص في الميه. لقيت نفسي بقول لنفسي وانا في الحلم او في الرؤيه، لقيت نفسي بقول لنفسي وانا في الحاله اللي مش عارف اسميها ايه دي، انا في الجنه، انا في الجنه. لحد امتى؟ لحد ما فتحت عينيا دلوقتي. يا ريتني ما كنت صحيت. المستعمره كلها اهلك وناسك وعشيرتك كانوا بيصلوا لك كل يوم عشان ربنا ينقذك. ينقذني وارجع للجحيم اللي احنا فيه ده تاني؟ لا لا لا، لازم يكون في حل يا امي، لازم يكون في طريق للخلاص. ابني سامحني، انا سببت لكم عذاب كتير. كل مخلوق بيقابل المكتوب عليه، مفيش مفر يا امادو من المكتوب. صباح الخير يا ام امادو. العم سلونديكا، اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل يا عم سلونديكا. امادو اتكلم ولا لسه؟ اتكلم النهارده دلوقتي بس يا عم سلونديكا. يبقى انتهى الاحتمال اللي عشنا في رعب الشهور دي يا ام امادو. وحيعيش باذن الله. الفضل ليك يا عم سلونديكا. الفضل لله يا سنتين. النهارده نحتفل بيك بينا وبين بعضينا كده. ربنا يخليك لينا يا عم سلونديكا. دلوقتي في حاجه مهمه جدا ما كنتش بتكلم فيها لان اوانها ما كانش جه لسه، لكن النهارده بعد ما اتكلم امادو واصبح شفاءه حقيقه مؤكده لازم نتشاور فيها. ايه هي يا عم سلونديكا؟ امادو لا يمكن يعيش في المستعمره بعد كده. ازاي؟ امال يعيش فين؟ يعيش فين دي حاجه نبحثها كلنا مع بعض. انا فهمت اللي عاوز يقوله الاب سلونديكا يا ام امادو. صحيح امادو مش ممكن يعيش بعد كده في المستعمره. ليه يا سنتين؟ ليه يا عم سلونديكا؟ امادو مفروض انه مات واندفن من 3 اشهر. صحيح، مفروض اني مات في الساحة. اذا حد من اتباع ليان شافه، اذا ليان نفسه شافه، اذا ياسمين شافته، اذا عرفوا باي طريقة انه ما ماتش في عملية الجلد وانه عايش، هيعملوا ايه؟ هينفذوا فيه العملية من تاني. لا لا لا، مش ممكن. لا محدش يقدر ياخده مني تاني. لا لا يا ام امادو، ما تقوليش محدش يقدر ياخده مني تاني. هما يقدروا ياخدوه وياخدوكي وياخدوني وياخدوا اي انسان اسود في المستعمرة في اي وقت ولاي سبب ومن غير سبب، عشان ينفذوا فيه اي عقوبة عاوزين ينفذوها، وبرضو لاي سبب ومن غير اي سبب. ده صحيح يا سلونديكا، بكل اسف صحيح يا ام امادو. ابني يشوف اللي شافه ده تاني. كلنا نشوف اللي شفناه ده تاني. لا، موتوني موتوني قبل ما يقبضوا عليا تاني. يا عم سلونديكا، انت بتعرف في الطبيب وفي الادوية اللي بتشفي واللي بتموت، تديني اي حاجة، اي حاجة اشربها واموت. انت لازم تعيش يا امادو، لان ربنا اراد لك الحياة. اعيش؟ اعيش ازاي يا عم سلونديكا؟ ده انا نهار ما هخرج من الكوخ بتاعنا، نهار ما هيعرفوا اني لسه عايش، يا بالسمع يا باي حد منهم يشوفني، في الحال هيجروني على الساحه. لا لا لا لا، الحل الوحيد ايه هو يا عم سلونديكا؟ اننا نهربه من المستعمره. اذا بعتناه يعيش في مستعمره تانيه برضه هينكشف امره. تانيه ايه وتالته ايه يا سانتينو؟ امادو لازم يسيب المنطقه كلها، البلاد دي كلها لازم يسيبها. اسيبها يا عم سلونديكا، اسيبها يا ابوي، اسيبها يا امي، اسيبها. اسيبها. يسيبها يروح على فين يا عم سلونديكا؟ ده صغير. يروح على فين وازاي دي مسألة هنبحثها مع بعض، انما لازم نحط قدامنا حقيقة واحدة مفيش منها اي مفر. هي الحقيقة دي يا عم سلونديكا؟ ان امادو يستحيل يقدر يعيش في المنطقة دي بعد كده. لانه اول ما حيقوم ويخرج لابد حد من اتباع ليان حيشوفه وتتكرر الكارثة. تبقى اي منصة في الموضوع ده ملهاش اي لازمة. دي احكم واعقل حاجة قلتيها يا ام امادو. الواحد ما يناقش الحاجات المفروغ منها. طيب دلوقتي ايه اللي هنعمله؟ احنا نجحنا لحد دلوقت في اخفاء انقاذ امادو من الموت. يبقى كل اللي قدامنا اننا نحافظ على النجاح ده لحد ما نهربه من المنطقة كلها، بمجرد ما يسترد صحته ويقدر يقف على رجليه ويمشي. هيروح على فين يا سلونديك؟ عندك فكرة يا سانتينو عن بلد حر نبعته يعيش فيه؟ البلاد الحرة كتير يا سلونديك، بس معرفش يعني. البلاد الحرة كتير فعلا، لكن انا شخصيا هكون مطمن عليه جدا، وانت حتنام مرتاح البال ومؤماده حتنام مرتاح البال لو بعتناه مصر. مصر القاهرة. القاهرة بابا ها؟ الرحلة الجاية بعد لندن لازم تكون القاهرة. ياسمين بتهيأ لي القاهرة تستني عليها شوية لما يبقى عمرك 20 سنة. ياه لسه هستنى؟ ما فيهاش حاجة ابدا. ليه بابا؟ ما انا قلتلك قبل كده السود في القاهرة زي البيض تمام، يركب جنبك في القطر او في الطيارة اسود او سودة، ما تقدريش تتكلمي ابدا. في السينما، في الاوتيل، في الرستورا، في اي سهرة، في اي مكان من غير تحديد، السود في القاهرة او في اي بلد تانية من بلاد مصر زي البيض تمام. يا زي شفتي ازاي بقى؟ طب انا شفت يا بابا سود في انجلترا في قلب لندن بالذات. لا لا اؤكد لك مش بالكثره اللي هتشوفيهم بيها في القاهره. طب ليه بابا؟ ليه السود كتير في مصر؟ لانها بلد عملت اكبر واوسع علاقات مع كل دول افريقيا. بابا انا مش فاهمه حاجه من اللي بتقوله ده ابدا. صعب عليك تفهمي وانت في السن دي. عشان كده السود كتير في مصر بابا؟ شوفي اي اسود افريقي او غير افريقي تكوني عاوزة تقابليه لو قعدت في مكان معين في القاهرة كل يوم بانتظام وباستمرار لازم يفوت عليك في المكان اللي بتقعدي فيه ده ولو بعد عشرات السنين. ياي شفتي ازاي بقى؟ بلد جمعت حواليها كل الدول الافريقية، اصبح كل افريقي بيعتبرها بلده، ده الى جانب انها من اجمل بلاد الدنيا. بابا انت سبق شكرت لي فيها قوي. انا ما اقدرش انكر، بس عيبها الوحيد انها فتحة صدرها للسود من غير حدود. تعرف بابا انت شوقتني جدا اني اشوفها. مصر القاهرة بالذات انا شخصيا مش عاوز اروحها، وماما كذلك. انت طبعا عارفة قد ايه بتكره السود. ده صحيح بابا، كانت بتتضايق قوي لما بتشوفهم في لندن. طيب يبقى حتروحي مع مين؟ مانيش عارفة، اروح لوحدي. لوحدك؟ لا، تعرفي مين احسن انسان تروحي معاه مصر؟ مين بابا؟ حريصك. حريصي؟ في حاجة اجمل لأي بنت من انها تسافر بلد مشتاقة تشوفها مع عريسها وتقضي فيها شهر عسل؟ ايوه بابا ده مفهوم، بنت مع عريسها في رحلة شهر عسل في بلد نفسها تشوفها لأول مرة. إنما أنا لسه صغيرة. صغيرة ومع ذلك كتير بيتقدموا لك. لكن ما قلت ليش؟ لإني شايف زي ما أنت شايفة إني لسه صغيرة، وعشان كده ما لقيتش ضرورة إني أجيب لك سيرة ما دامت حاجة لسه ما جاتش أولها. بابا تحب أقول لك حاجة؟ أنت عمرك ما خبيتي علي أي حاجة. بابا أنا ما بفكرش في الجواز أبدا. أيوة على الأقل دلوقتي. وبيتهيألي إن عمري ما هفكر فيه. لا ده لأنك لسه صغيرة. لا بابا ولا لما أكبر حتى. إما تكبري ضروري أفكارك هتتغير، ضروري هتتغير نظرتك للحياة، حكمك على الأشياء. مع السن ياسمين نظرة الإنسان بتتغير لكل حاجة، حتى النفس والقيمته كإنسان. في ايه؟ مالك مخدودة كده؟ بابا سمحت دلوقتي خبر فظيع فظيع جدا. خبر؟ بابا خبر ايه اللي سمعتيه يا ياسمين؟ اتكلمي. أمادو بابا أمادو. أمادو مين؟ أمادو الولد الأسود اللي انقلب في الساحة من شهور. أيوة صحيح كان اسمه أمادو. ماله ده ياسمين؟ مش هتصدق بابا إذا قلت لك إنه أرجوك قولي اتكلمي. بابا ما مات. ها؟ ما ماتش بابا. ما ماتش؟ أمادو أيوة الولد الأسود الصغير اللي انجلت في الساحة علشاني. ما ماتش بابا. بابا أنت بتضحك؟ ما أنتش مصدقني؟ طبعا لازم أضحك لأن دي حاجة ما حدش يقدر يصدقها أبدا. لكن اللي قال لي بيأكد له إني شافه فعلا من ورا الأسلاك الشيكة. مين اللي شاف؟ واحد من الحراس ويليام وجه قال لي على طول. مش ممكن ياسمين مش ممكن مستحيل. في عمرها ما حصلت في تاريخ الأسرة الناصع بأمجاد التنكيل بالسود. يا بابا الحارس ويليام بيأكد لي إني شافه. مش ممكن ده كان كتلة لحم مختلطة بالدم قدامنا. يبقى كان لازم لسه فيه الروح. لما أوقفوا الجلد معتقدين إنه مات جم أهله شالوه. لقوه لسه بيتنفس لحقوه على طول. فقرة جديدة لازم أضيفها القانون عقوبة الجلد. ها؟ غير مسموح لأهل المذنب إنهم يخلوه بعد الانتهاء من العقوبة. الحراس هم المكلفين بعملية الدفن. بابا المهم دلوقتي بابا هتعمل إيه؟ هتعمل إيه في أمادو دلوقتي؟ يقبضوا عليه في الحال. الحراس يحاصروا مستعمرة السود يقبضوا على أمادو وتتنفذ في عقوبة الجلد حتى الموت من جديد. الساحة تكون جاهزة بكرة للتنفيذ. أمي مع السلامة يا ابني. مع السلامة يا حبيبي. خد بالك من أختك دير. حاضر. من عارف يا أمي أنا هشوفكم ثاني ولا لا؟ مع السلامة دي يلا. خلي بالكم بعضكم زي ما بوصي أمادو عليكي بوصيك عليه. ربنا مش هيتخلى عنهم يا أم أمادو. وسيلونديكا هيفضل معاهم لحد ما يطمن عليهم في بلد أمان ويرجع. ما تبكيش يا أمي احنا شجعان وانت طول عمرك شجاعة. لازم نقوم حالا عشان ما نضيعش وقت. انا كل خوفي ان ليان او حد من حراسه يكون عارف سر امادو. ما عرفش قلبي مش مطمن ليه. يمكن من حلم حلمته ليله امبارح. هنبدأ ايه في لندن خير؟ مش وقته يا ام امادو. احنا مدام جهزنا لازم نقوم طوال. توكلوا على الله. عملتم ايه في امادو؟ زمان الحراس قبضوا عليه ورايحين بيه على السجن. والتنفيذ بكرة في نفس الميعاد. بابا عاوزة اشوفه قبل ما يودوا السجن. ها خليهم يجيبوه هنا قبله. هديهم امر حالا عشان يجيبوه لك هنا. انما شمعنا يعني عاوزة تشوفي في ايه؟ نفسي اشوف المخلوق اللي بينجلد بالشكل ده ولا يموتش. كلنا تصورنا انه مات. تصوري حتى انا. عشان كده بابا انا عاوزة اشوف. هم زمانهم جايين بيه في السكة. اوعى حد منكم يتحرك. حارس ليان هديله. فين امادو؟ امادو مين؟ ايه في اتنين امادو؟ امادو ابنك طبعا. ومادام انت عارف ان مفيش اتنين امادو تبقى ضروري تكون عارف برضو ان ابني امادو اعدم في الساحة من شهور. المعلومات اللي وصلت ليان ان امادو ما ماتش وعشان كده امرني بالقبض عليه. على اي حال يا ابني المستعمرة كلها عارفة ان امادو مات واندفن بعد ما تنفذت فيه عقوبة الجلد في نفس اليوم. فانتينو انت عارف لو فتشنا المستعمرة ولقينا امادو هتكون عقوبتك ايه؟ عارف يا ابني نفس العقوبة الجلد في الساحة حتى الموت. احنا هنفتش المستعمرة كوخ كوخ وبيت بيت واذا لقينا امادو هنجرك معاها على الساحة. انا مستعد اكون معاكم وانتم بتفتشوا من غير ما تقول. عشان ساعة ما هتلاقيه هنجروكم انتوا الاثنين ومعاكم صاحب الكوخ او البيت اللي مخبيه عنده. ولعلمكم المستعمرة كلها محاطة بحراس ليان. فوت قدامي. الحمد لك يا رب اللي ملحقهمش قبل ما يمشوا. اماد وضي الله والعم سلندكا زمنهم دلوقتي بظلام السرداب، لكن مصيرهم يوصلوا للنور، للشمس، للهوى، ويبعدوا عن المنطقة الملعونة دي. زي ما يكون سلندكا كان حاسس، لو كانوا تأخروا شوية كان الحارس دخل علينا وأمده موجود، كان أخذوا على السجن عشان ينفذوا العقوبة فيه. إن ما كانش الليلة كان بالكتير بكرة. الحمد لك يا رب كتبت له السلام. من عارف لايان هيعمل ايه دلوقتي لما يقولوا له ان الخبر اللي جاله كان مش صحيح. يعني ايه مش صحيح؟ فين اماله؟ مش موجود يا اكسلانس. يعني ايه مش موجود؟ في واحد منكم شافه في المستعمرة وجيه بلغ انه موجود. انا وخمسين حارس معايا يا اكسلانس فتشنا المستعمرة شبر شبر. كل كوخ؟ كل كوخ. كل بيت؟ كل بيت اكسلانس، حتى المخابئ اللي بين الاشجار، حتى الدغل اللي عند المنحنى. يعني ايه الكلام ده؟ بالتأكيد مات يا اكسلانس. لكن في حارس بيقول انه شافه. يعني خدعته اكسلانس، ده الاحتمال الوحيد. يعني ايه يعني خدعته؟ مش هيقدر يميز وش عن وش؟ شكل واحد، سود سود سود، ما تقدرش تعرف ده من ده من ده. هما ليهم ملامح مختلفة عن بعضهم زينا احنا البيض. الغريبة الولد ده كانت فعلا له ملامح مختلفة عن معظم السود. قرطه مش زيهم، مناخيره مش زيهم، حتى شفايفه ارق من شفايفهم. ايوه انا ما خدتش بالي من كل ده وهو بينجلد. اصله كان بعيد عني بابا، وده اللي بيخليني ارجح ان الحارس اللي شافه صادق في رؤيته. يعني من الصعب انه يغلط فيه. احنا اكسلانس فتشنا كل المستعمرة تفتيش دقيق جدا. اهله قالوا لكم ايه؟ ابوه وامه قالوا لنا انه طبعا مات في الساحة. طبعا طبعا هيقولوا ايه غير كده؟ مات في الساحة. فين ابوه ده؟ عاوز تشوفه. احنا اللي الاحتياط جبناه معانا يا اكسلانس. معاكم هنا؟ معانا موجود في الجنينة. اجيبه اكسلانس؟ انت مجنون مجنون. عاوز تدخل واحد اسود عند هنا؟ انا حنزل لكم الجنينة عشان اساله بنفسي. امرك اكسلانس. بابا اجي معاك. ها؟ اتفضلي يا ياسمين. اوكي بابا. اوه يود يود اسود بابا اسود. قرب قرب من هنا. خمسينو كفاية لحد هنا. خليهوش يدوس رخام السلام لك برجليه السودة دي. يبقاهو خمسينو اقف هنا عند اول سلمة. وصي راسك نزل عليك. ما تبصش في وش السيد ليان ولا في وش يمين. حاضر. انت اسمك ايه؟ سانتينو يا مولاي. انت ابو امادو؟ الله يرحم امادو. ايه يعني بتجاوب على السؤال اللي عاوز اساله لك قبل ما تسمعه؟ ما قصدتش يا مولاي. فين امادو؟ امادو. ايوه امادو ابنك. امادو مولاي كتب شهادة وفاته بنفسه. ازاي يعني ايه؟ لحظة ما قمت من الساحة بعد عملية الجلد قيامك يا مولاي هو توقيعك على شهادة وفاته. لكن انا سمعت انه ما ماتش. يا ريت. سانتينو سانتينو انت عارف اذا كنت بتكذب عقوبتك ايه؟ عارف يا مولاي الجلد في الساحة حتى الموت. وجلد عماده من جديد حتى الموت. عارف يا مولاي. وحجلده قبلك. هتجده عشان تشوفه دمانيك. عارف يا مولاي. اتكلم. فين امادو؟ امادو مات واندفن يا مولاي. انت مش مخبيه في اي مكان؟ المستعمرة كلها اتفتشت ادم بادم وشبر بشبر. انا هجلدك هجلدك هجلدك عشان تعترف. الجلد طبعا يخلينا اعترف اذا كان في حاجة انا مخبيها، لكن اذا كان مفيش اعترف اقول ايه الا اذا كنت هألف كلام ملوش وجود. بابا بيتهيألي مش ممكن يكون الراجل ده ما بيقولش الحقيقة. ايه دليلك ياسمين؟ اصله ما مش معقول طفل قد أماده يتحمل الجلد ده كله من غير ما يموت. ربنا يحفظك يا بنتي لأبوكي والكل اللي بيحبوك. ما تقولهاش يا بنتي تاني. حاضر. نزل هيك. خليك بضبط الأرض. حاضر. يعني أماده مات؟ مات يا مولاتي. أماده ابني مات يا مولاتي. بابا. خلاص. أماده مات. الحارس اللي قال لي انه شافه ورا الاسلاك الشايفه ضروري كان اعمى. طبعا اعمى، اختلط عليه الامر. هما اصلهم كلهم شكل بعض، سود سود سود سود. مظبوط يا مولاتي، كلنا شكل بعض، سود سود سود. وفي اولاد كتير في سن اماده وفي شكله، ضروري الحارس شاف واحد منهم افتكره هو. سانتينو ضروري بابا. مولاي سانتينو، تعرف لو ثبت لي بعد كده ان اماده موجود وانك خدعتني، يعني خدعت تاريخ اسرتي من اول اجدادي لحد انا. تعرف لو ثبت لي كده هعمل فيك ايه؟ عارف يا مولاي، الجلد في الساحة. ابدا، الجلد ده عقوبة بسيطة، انا لازم ابتكر عقوبة جديدة. هتعمل ايه بابا؟ هربطك انت واللي معاك في وسط كوخك بسلاسل، واشعل الكوخ بالنار لحد ما يبقى الكوخ باللي فيه رماد فحمة سودة. اذا ظهر اماده في اي يوم يا مولاي وكنت انا لسه على قيد الحياة، نفذ فيها العقوبة دي. دي لازم تتعمل بالليل في ليلة قمر، عشان الكوخ وهو مولع النار تخلي الليل نهار، يبقى ليها منظر جميل. انت تؤمر ياسمين وكلنا ننفذ. مامو رجع سانتينو للمستعمرة. سيداتي سادتي، جميع الحاضرين في الليلة السعيدة الجميلة دي، أحب أعلن لكم موافقتي بعد موافقة بنتي ياسمين طبعا على خطوبتها للشاب النابه الذكي الملهم رودي ابن سيد من سادة هذه البلاد، هو الصديق القديم جورج بلاك. كل الموجودين هنا الليلة يعتبروا مدعوين ضيوفي، وهم بكامل عددهم ولهم الحق في دعوة اي انسان معاهم، معزومين في القصر بتاعي ليلة الحد الجاي، يعني مساء السبت، عشان نحتفل مع بعضنا رسميا بخطوبة ياسمين الى رودي. امادو احنا فين يا امادو؟ في مصر يا ضيق، مصر دي بعيدة عن بلادنا قوي الاف الاميال. انا مش مصدق. ولا انا، حاسس اني زي ما اكون في حلم. قال ايه؟ سيبنا بلدنا اللي في اخر الدنيا وجينا مصر مستقبلونا، ودي احنا نايمين في مستشفى. حد يصدق الكلام ده؟ شوف يا امادو، شوف غطيان السراير اللي احنا نايمين عليها نظيفة وحلوة ازاي. انا نفسي اقوم من السرير واخرج بقى عشان اشوف الدنيا. ما احنا هنخرج يا امادو، هما بس يطببونا من اللي كنا فيه وكان فينا وكتر خيرهم. تعرف يا ضيق، انا حاسس ان الدنيا بتتفتح قدامي، فهمت من كلامهم اننا بعد ما نقوم من المستشفى هيدخلونا بيت فيه اولاد وبنات زي وزي كده عشان نعيش وناكل ونشرب فيه، ها؟ وهيعلمونا، يعني هيدخلونا مدارس. انت نفسك تتعلم يا امادو؟ يا قوي يا ضيا قوي، يا حموت عشان اتعلم، امال افضل كده هو زي ما انا معرفش لأرض من سنة. وانا كمان هيعلموني يا امادو؟ وانتي كمان يا ضيا، وانتي ده هنا في مصر الكل لازم يتعلم يكبر ويشتغل. يا ريت يا امادو، يا ريت يعلموني انا كمان. هيعلموك يا ضيا هيعلموك، ما تخفيش ما تحمليش هم. انت عاوز تتعلم وتبقى ايه يا امادو؟ عاوز اتعلم طب، اطبب العيانين. اللهم ارحمك يا عم لوتولي، هو اللي فتح عينيا في السجن على التعليم، فتح عينيا على الحاجات اللي بيسموها التعليم. ازاي يا امادو؟ قال لي عشان تبني سجن زي اللي كنا فيه ده لازم تتعلم وتبقى مهندس، عشان تطبب عيان لازم تتعلم وتبقى طبيب، مفيش حاجة أبدا من غير تعليم. قلت له عاوز أتعلم طبيب يا عم لوتولي، كنا بنتكلم الكلام ده وكل حي مننا بيستنى يومه في الساحة يا ضيا. يعني ما كانش فيه اي امل. انما برضه ربنا اراد لك اللي تمنيته يا اماجه. انما هو يا ضياء هو عملتولي الله يرحمه. الله يرحمك يا عملتولي ومن بعدك عم تدسي ومن قبلهم الف تدسي والف لتولي. معلش كل شيء وله نهايه مفيش حاجه ملهاش نهايه ابدا. الله يسامحك يا ياسمين. ياسمين وش ملاك وقلب شيطان. طفله طفله يا بيه لسه طفله. واحنا مش اطفال. انت لما بتيجي تضرب الديب بالسهم بتاعك الديب اللي هو وحش هيفترسك بتضربه في مقتل عشان يموت في الحال من غير عذاب. احنا عشان نشأنا في الفقر عشنا في العذاب والحرمان بنقدر نحس المعاني دي كلها. انما هي ياسمين عمرها ما عرفت معنى العذاب عمرها ما عرفت معنى الجوع ولا الحرمان. يمكن عشان كده يا ضياء واخده كل حاجه زي ما تكون رحله على الحصان بتاعها. غنى ابوها نشأتها النعيم اللي هي عايشه فيه كل ده جنى على احساسها. خلها عدم في الاحساس. الله يسامحها الله يسامحها. بكره تكبر وتتعلم وتتغير نظرتها لكل حاجه. ما تنسيش يا ضياء ان العيشه اللي احنا عشناها كبرتنا قبل الاوان بعشرين اوان. على كل حال انا مستبشره بوجودنا في مصر وحاسه ان احنا هنبتدي عهد جديد. احنا فعلا ابتدينا العهد الجديد يا ضياء. كلها جمعه ولا اتنين ونخرج من المستشفى ونحط رجلينا على عتبه الحياه. انت انشط عروسه سمعت عنها في حياتي. ليه؟ في عروسه تبقى لسه متجوزه من ساعات وتصحى بدري كده. النوم ده للخاملين للكساله. انا ما احبش النوم الكتير. لحسن الحظ انا كمان زيك. قصدي انت اللي زيي. وتفرق ايه اذا كنت انت اللي زيي او انا اللي زيك؟ دي حاجه تقدرها متروك ليا. ها قوليلي. ها الاكل والحلويات اللي بالاطنان اللي فاضله من حفله امبارح دي هتعملوا فيها ايه؟ هتترمي طبعا. ايه تترمي؟ او الخدم والطباخين ياخدوها. بس دي كميات ضخمة. يعني لو اتفرقت على الخدم والطباخين اللي في القصر هيحتاروا فيها. لان كل واحد منهم هيطلع بنصيب يكفي 100. يقدر لو حد يفتح بيه محل حلويات. عاوز ايه يعني؟ تفتح انت الباتيسيري ده؟ ياسمين. ها؟ انت ازاي تقولي لي كده؟ اعمل لك ايه؟ انت مالك ومال حاجة زي دي؟ اكل وحلويات فضل على البوفيهات. هتعمل بيها ايه؟ زي ما بيحصل في اي فرح بنت ناس كبار. حاجة مش غريبة. انا اصلي فكرت في حاجة. طب قولي عليها. ادي خدم وطبخين القصر كفايتهم. والباقي؟ عربية كبيرة تشيله وتروح بيه على المستعمرة. ها؟ يتفرق على البيوت اللي فيها. مستعمرة ايه؟ السود؟ ايوه السود. انت ازاي تفكر تفكير زي ده؟ ما فيهاش حاجة ابدا. دول ناس بيفلحولك ارضك. عايشين فيها. بيشقوا عشان محصولها. بياكلوا منه. محرومين من كل حاجة. كفاية مين عاملينهم. بيتهيألي ان الاكل والحلويات دي كلها لو راحت وتفرقت عليهم هتسعد قلوب عمرها ما عرفت السعادة. السعادة او التعاسة معاني ملهاش اي مدلول عند السود. هما زيك او زي او زي بابا او ماما او زي اي ابيض. حاجة غريبة اوي. رودي. الغريبة انك تتصوري ان اللون ممكن يلغي جوهر النفس البشرية وخضوعها لكل المؤثرات الخارجية. الحزن والفرح السعادة والشقاء الكآبة والابتهاج. اللون ملوش اي دخل في الحاجات دي ابدا. انا مش مسؤولة عنهم. انا ما بحبهمش. وتكرهيهم باخلاص. ليه؟ علشان سود. ممكن انسان ابيض يحاول يقتلك مثلا. جايز. مش جايز. دي حوادث بتحصل الاف المرات كل يوم في جميع انحاء العالم. وبعدين وممكن انسان اسود يكون فايت في اللحظه دي وينقذك من جريمه الانسان الابيض. هرودي ايه انت بتحاول تغيرني؟ وفيها ايه اذا الانسان اكتشف انه كان على خطا وحب يغير نفسه؟ هو مش جايز انسان اسود ينقذك فعلا من الموت ويكون القاتل قصدي اللي بيحاول يقتلك يكون انسان ابيض؟ طبعا جايز. يبقى ليه ما تغيريش نفسك؟ ده ميراث السنين. ايه هو؟ كرهي للسود. ميراث ملعون. غلطت اني طلبت منك تصدري امرك بتنفيذ العملية دي. كان ممكن اديهم انا الامر ده. ارجوك ارجوك رودي اعمل اللي انت عاوزه من غير ما تقولي. انا ما عنديش خبر. قد كده بتكرهي السود؟ سبق قلتلك بكرههم باخلاص. ليه؟ برضه سبق قلتلك انهم سود. مفكرتيش تفتش جوه نفسك عشان تلاقي سبب تاني تكرهيهم علشانه؟ انا طلعت لقيت نفسي بكرههم. لانك لقيت اهلك بيكرهوهم. زي الدين يا رودي، الطفل بينشأ على دين ابوه وامه. ما تقارنيش دي بدي ابدا. ليه؟ لان كل الاديان بتدعو للمحبة والسلام. انا عمري ما حد تعبني زيك. لازم اغيرك، اغير نفسك من جوه. مش ممكن بعد ما كبرت، مش ممكن. انت لسه عودك طري قابل للتغيير والتشكيل. رودي ارجوك ارجوك ما تزهقنيش بقى. كفاية كفاية اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمله بينشي كفاية. كلمة واحدة حب اقولها لك. ايه هي؟ إذا كان في شاب واحد في الدنيا دي كلها حب بنت، يبقى الشاب ده أنا رودي، والبنت دي ياسمين أنت. رودي أرجوك قولي هتاخدني أزور مصر إمتى؟ ها؟ زي اليومين دول، زي اليومين دول من السنة الجاية، عشان الجو هناك يبقى في أجمل حالات. برافو برافو يا سمين. عجبتك؟ جنان. انا ما كنتش فاكرة ان القاهرة جميلة قد كده. انت لسه ما شفتيش فيها كل حاجة. يا كفاية الوقفة في التراس بتاع الاوتيل والنيل قدامك والليل والانوار بكل الالوان بتبرق زي الترتر في البدلة، البدلة اللي كانت الرقاصة بترقص بيها امبارح بالليل. بعد ما تخلص القاهرة هاخدك الاقصر واسوان. الله تتنخ ايمون، هتشوفي حاجات تجنن هناك. هتاخدني فين كمان رودي؟ ضروري اخدك اسكندرية يومين، بيقولوا تجنن. كفاية تسوقي عربيتك وتاخد الكورنيش اللي على البحر من اوله لاخره. رحلة على قد ما هي قصيرة لكن تطول العمر. شوف رودي، شوف الحاجات اللي اشتريتها دي، حلوين جدا منتهى الذوق، هيعجبوا بابا وماما قوي. ياسمين ياسمين، الله مالك ياسمين؟ في ايه؟ مش عارفه رودي، بحسب بالورد مفاجئ. استني هرجعك ارجوك. دكتور اوام، دكتور ضروري الشارع زي ده يكون مليان دكاتره، تقدري تتحركي بسهوله؟ انا حاسه اني احسن، حاسه الورد جاي بقيت فجاه، ممكن تروح فجاه. معلش معلش، برضه لازم نشوف الدكتور. الدكتور موجود؟ موجود يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا سمين. اسمع يا انت اسمك ايه؟ انا؟ ايوه انت اسمك ايه؟ امادو؟ غدا نلتقي مع سهير المرشدي وصلاح أبيل في الحلقة التالية من الأبيض والأسود. الأبيض والأسود من تأليف فتحي أبو الفضل، المخرج المساعد محمد حسن، إخراج بدر الدين أحمد. مع تحيات مها توفيق.